باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. أهله بالوتر أي عناية النبي صلى الله عليه وسلم على أهله حتى يوقظهم بصلاة الوتر، فدل على أن الوتر آكل لأنه أيقظ من نام. ومن الغريب أن بعض المخذولين يقولون لا توقظني بالصلاة، يغضب إذا أيقظوه، ويستدل بحديث يعني ليس في النوم بتفريط. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله لصلاة الليل مش الفجر، ويأتي فاطمة وعلي رضي الله عنهما نائمان ويدق عليهما ويدخل عليهما ويقول ألا تصليان صلاة الليل، قوما فصليا. قال يا رسول الله إنما أيدينا إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أيقظنا فرسلي. قال صلى الله عليه وسلم تعجب يضرب فخذه وولى يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدل. كل هذه للنوافي لصلاة الليل ما هو لصلاة الصبح، ويستدل بآيات ليس في النوم تفريط. ليس في النوم تفريط إذا أيقظوك وجب عليك الصلاة. وهؤلاء النهي أي الأمر المعروف والنهي عن المنكر يجب على كل مسلم، فالاستدلال في غير موضعه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني أن يصلي أهله الوتر في الليل في صلاة الليل، وعائشة اسم فاطمة وعلي رضي الله عنهما في صلاة الليل، وأنت تتعلى لصلاة الفجر وتقول ليس في النوم تفريط، هذا إجرام. هذا إجرام.